السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد الفراغ من الكلام على ألفاظ الحديث وشيء من فوائده، مواضع التخريج لهذا الحديث الصحيح، الإمام البخاري رحمه الله تعالى خرج هذا الحديث في سبعة مواضع، في سبعة مواضع، ستة عندك، ستة في سبعة، أسقط واحد من سبعة. كذا سبعة سبعة سبعة سبعة. أي سبعة سبعة سبعة، لكن عندكم في بعض الطبعات أسقط رقم واحد، في رقم مسقط، ونذكرها بالتفصيل. الموضع الأول في هذا الموضع المشروح من بدء الوحي برقم ثلاثة من أحاديث الصحيح، وقد تقدم ذكر إسناده ومتنه والمناسبة، كل ما يتعلق بهذا الحديث شيء من التفصيل، وإن كان بالنسبة لما يحتاجه من البسط قد يسمى مجملا موجزا، لأن المسألة تحتمل أكثر من ذلك. الموضع الثاني في كتاب أحاديث الأنبياء، في كتاب أحاديث الأنبياء، قال رحمه الله: باب، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، كلمه، هذا من البخاري، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، يقال للواحد والاثنين والجمع نجي، يقال خلصوا نجيا، اعتزلوا نجية والجمع أنجية يتناجون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، إلى آخره، أو إلى قوله من هو مسرف كذاب. هذه الترجمة، واذكر في كتاب موسى، إلى آخر ما ذكر معها، ثم ذكر الحديث، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب، سمعت عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل، وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية، فقال ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال البخاري: الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. البخاري اخرجه رحمه الله تعالى في هذا الموضع مختصرا، والمقصود من إراده في هذا الباب باب واذكر في الكتاب موسى، من قول ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، والناموس فسره الإمام البخاري بقوله: صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره، فهو أعم من أن يكون صاحب سر الخير أو الشر، على ما تقدم تفصيله وبيانه. يقول ابن حجر رحمه الله: الغرض منه قوله الناموس الذي أنزل الله على موسى، والمناسبة ظاهرة، مناسبة ظاهرة، والموضع الثالث في الحديثين السابقين لما نخرج الحديث من المواضع الأخرى أو من الكتب الأخرى غير البخاري نترجم للرواة القدر الزائد من الرواة الذين لم يترجم لهم سابقا، ونظرا للطول الذي يتسبب عن هذا يحتاج إلى وقت شيء من التفصيل، والترجمة التي يعني مفادها أن فلان بن فلان يعني بسطر واحد لا تسمن ولا تغني من جوع، والترجمة التي فيها شيء من التفصيل وشيء مما يتعلق بحياة الراوي وما يتميز به عن غيره هذا لا شك أنه يحتاج إلى وقت، فلعلنا نحيل الأخوان على كتب التراجم حتى للخارج إلا إذا كان فيه ضعف، إذا كان فيه ضعف الآن نريد أن نتخفف من كشيء يعني يعوقنا عن المشي، وإن كان الكلام الرجال المتكلم فيه ممكن. الموضع الثالث في التفسير كم الرقم الأرقام اللي عندك بعد رقم ثلاثة؟ لا سبعة سبعة ورا نشوف هي اللي معك فين مسلم عديت مسلم وين لا هذا الحديث الذي بعده حديث جابر هذا حديث جابر أنا عندي حديث عائشة أنا أريد رقم ثلاثة ما أريد رقم أربعة المقصود أنه آخر حديث أربعة إيه لأنها تذكر معه حديث جابر يذكر مع حديث عائشة في نفس الأبواب سواء كان في البخاري في المواضع الأخرى وفي مسلم وفي مسلم أيضا ليس حديث عائشة بدء الخلق حديث جابر مو بحديث عائشة حديث عائشة لا حديث جابر هذا اللي يظهر 38 قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أثنين وتسعين هذا الموضع الأول اللي بعد الثانية هو اللي سقط عندكم 92 موجود طيب أربع شوف 4953 عندك خمس وخمسين عندك 55 هو اللي ساقط 55 إيه 55 ساقط الموضع الثالث في كتاب التفسير في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق الترجمة الكبرى كتاب التفسير في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال قتيبة حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا وقال مجاهد نادية عشيرته الزبانية الملائكة وقال معمر الرجع المرجع لنسفعن قال لنأخذن ولنسفعن بالنون وهي الخفيفة شفعت بيده أخذت. قال اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة اقرأ بسم ربك الذي خلق، اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق. يقول ابن حجر قوله في أول الإمام أي أم الكتاب، أي أم الكتاب في أول الإمام يعني أم الكتاب. المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه، كتب منه 4 نسخ ووزعها على الأمصار، يسمى المصحف الإمام، يسمى المصحف الإمام. وابن حجر يقول في أول الإمام أي أم الكتاب، والقولان يتفقان، سواء قلنا الإمام المصحف أو أم الكتاب كما قال ابن حجر، فأول المصحف وأول أول الفاتحة. ثم قال باب، يعني بغير ترجمة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وحدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا أبو صالح سلمويه قال حدثني عبيد الله عن يونس بن يزيد، هو الأيلي المعروف، قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، وذكره بنحوه وفيه ترجف بوادره، ترجف بوادره، وكان يكتب الكتاب العربي فيه، وكان يكتب الكتاب العربي يعني في الرواية التي معنا فؤاده العبراني. ليتني أكون حيا، وذكر حرفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، أنه قال ليتني أكون حيا، وليس في الرواية إذ يخرجك قومك، نعم، إنما ذكر حرفا ما حفظه الراوي، قال ذكر حرفا من الأمانة أن يذكر شيء أنه ما تبينه، ثم يتبين من يوافقه من الرواة الآخرين. وفتر الوحي حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بلاغ الزهري السابق، والمناسبة ظاهرة، يعني الحديث مناسبته للتفسير، لا سيما سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنها نزلت في هذه المناسبة التي سيق الحديث من أجلها، فالمناسبة ظاهرة. والباب إذا لم تذكر له ترجمة، يعني باب فقط، نعم، يقول ابن حجر يكون بمنزلة الفصل. الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به كصنيع مصنفي الفقهاء، عشان يذكرون فصل، نعم، له علاقة بالذي قبله، بالباب الذي قبله، يعني هو جزء منه. الآن عندنا باب بغير ترجمة، وذكر الحديث، والترجمة التي قبله كتاب التفسير في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهو جزء منه، له ارتباط وثيق. والموضع الرابع، نعم، مش عندك يعني ابن مبارك، ها، عبد الله بن مبارك، نعم، معروف، نعم، شيء أيها كم، خماسي ولا سداسي؟ عد خماسي. الذي عندنا الأول، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، لا، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. يحيى بن بكير، الليث، عقيل، ابن شهاب، عروة، عائشة، سداس. وانت تقصد السند اللي في أول تفسير؟ ها؟ آخر شيء قرأنا، وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وحدثني سعيد بن مروان، حسنة آخر. المفترض يعني عند غير البخاري يكتب الحاء هنا، حاء التحويل. وحدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا أبو صالح إلى آخره. سعيد بن مروان، محمد بن عبد العزيز، أبو صالح، عبد الله، يونس، ابن شهاب، عروة، عائشة. نازل جدا، نازل جدا، ثماني من نوازل البخاري. الموضع الرابع في كتاب التفسير، الموضع الرابع في كتاب التفسير في باب قوله خلق الإنسان من علق، وهذا الظاهر اللي ما هو عندكم، 4955. طيب، خلق الإنسان من علق. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فجاء الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. اختصر البخاري هذا الحديث اختصارا شديدا، اقتصر على هذا الذي قرأته عليكم في هذا الموضوع. يقول ابن حجر اختصر الحديث جدا، وهذا في غاية الإجحاف. هل هذا كلام مناسب؟ نعم. خلق الإنسان من علق، يعني ذكر الآية، أحيانا ما يذكر ولا الآية من شدة الاختصار، ومع ذلك ما يقال في حقه هذا، لأنه بالاستقراء والتتبع لطريقة البخاري أنه أحيانا يختصر الخبر فلا يذكر ما يدل على المناسب في الطريق الذي يريده تحت الترجمة، ويكون قد ذكره في موضع آخر وقد لا يذكره في موضع آخر، إنما هو موجود في بعض طرق الحديث التي رويت ولو عند غيره. المقصود أنه يستنهض همة طالب العلم ليبحث عن طرق الحديث التي فيها المناسبة. واضح لما واضح؟ حين يختصر، يختصر الحديث، كثير عنده يقطع الحديث للمواضع، قد يقطع الحديث في 20 موضع، وهذا هذه طريقته، وهذا الصنيع صنيعه، جائز عنده وعند غيره من أهل العلم، وإن منعه بعضهم، لكن قد يقتصر على ما يفيد الترجمة، ما يربط بين الخبر والترجمة، وقد لا يذكره أيضا، فالقارئ يحتار إذا قرأ لماذا أورد البخاري. يعني باب رفع البصر إلى السماء، أو ما جاء في رفع البصر إلى السماء، وقول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يعني إيش الآية المناسبة لرفع البصر إلى السماء؟ الآية التي بعدها. البخاري ما ذكر الآية التي بعدها، إما أن يحيل القارئ طالب العلم إلى محفوظه مما فيه المناسبة ظاهرة وصريحة مطابقة تامة، أو أنه يعدل عن الصريح إلى الخفي، يعدل عن الصريح إلى الخفي. ما أورد وإلى السماء كيف رفعت، لماذا؟ لأن هذا ظاهر ما يحتاج إلى إيراد، الناس كلهم يحفظون هذا، وإذا قرأوا الآية التي أوردها قرأوا التي بعدها، أو يقول أنا لا أحتاج إلى أن أستدل بشيء صريح. مسألة من يقرأ البخاري تسمو عن أن يصرح له إلى هذا الحد. يكفي أن آتي برم بلغز يثير وينتهض همة طالب العلم إلى فهم مثل هذه الدقائق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ جاء في بعض كتب اللغة أن الإبل من أسماء السحاب، من أسماء السحاب الإبل. طيب إذا نظرت إلى السحاب نظرت إلى السماء، خل الإبل اللي هي المعروفة، الحيوان المعروف، الجمل إذا كان واقفا والإنسان ينظر إليه ألا يحتاج أن يرفع بصره إلى السماء؟ ألا يحتاج أن لأنه أرفع من الإنسان يحتاج أن يرفع بصره إلى السماء. ابن حجر يقول في هذا الموضع اختصر الحديث جدا وهذا في غاية الإجحاف. يعني لو ابن حجر قريب يقول مثل هذا الكلام. نعم لأنها أعجب وألصق بالعرب الذين نزل عليهم القرآن من السماء، يعني يزاولونها ويمتهنونها ويركبونها، يعني أكثر مزاولة منهم إلى مجرد النظر إلى السماء، يعني من مسألة نظر ينتفعون بها بسائر انتفاعات فهي قريبة منهم جدا. إيه لكن النظر إلى السماء الترجمة باب رفع البصر إلى السماء، إحنا ننظر إلى الإبل من خلال ما ترجم به الإمام البخاري، وإلا العجائب في خلق الإبل لا تنتهي. اقرأوا ما كتبه المفسرون حوله، يقول هذا في غاية الإجحاف. في موضع الكرماني أساء الأدب مع الإمام البخاري في إيجاد مناسبة عجز عنها الكرماني، احتار يعني ما وجد أي مسلك يربط فيه الخبر بالترجمة، قال هذا تعجرف، ورد عليها الحافظ بن حجر ردا قويا، ورد ذلك إلى جهل الكرماني بالكتاب المشروع. طيب ابن حجر يقول وهذا في غاية الإجحاف، إن كان قصده بالإجحاف غير ما نفهمه من أنه يعني لفظ يشعر بشيء من التنقص والذم، كان في غاية الاختصار ماشي، لكن لا تقال في غاية الاختصار. ولا أظن يحيى بن بكير حدث البخاري به هكذا، ولا أظن يحيى بن بكير حدث البخاري به هكذا، ولا كان له هذا التصرف، ولا كان له هذا التصرف، يعني يحيى بن بكير. يحيى بن بكير هو راوي الحديث بكماله، هو راوي الحديث بكماله، فهو ما حدث البخاري على هذه الصفة، اللهم إلا أن يكون حدثهم في مناسبات عديدة، فيكون حدثه به مرة مطولة ومرة حدثه به مختصرة. قال ولا أظن يحيى بن بكير حدث البخاري به هكذا، ولا كان له هذا التصرف، وإنما هذا صنيع البخاري ودال على أنه يجوز الاختصار من الحديث إلى هذه الغاية، يجيز الاختصار إلى ما هو أشد من هذا. الإمام البخاري رحمه الله يعني في هذا الموضع ذكر ما يربط بين الخبر والترجمة، لكن أحيانا ما يذكر. وهو دال على أنه يجيز الاختصار من هذا الحديث إلى هذه الغاية. معلوم أن الإمام البخاري طريقة تقطيع الأحاديث، تقطيع الأحاديث، فيروي الحديث في مواضع متعددة ويقتصر في كل موضع من الحديث على ما يؤدي الغرض ويفهم منه الحكم الذي ترجم به. وجواز اختصار عند أهل العلم الجمهور على جوازه، بشرط أن لا يكون ما ذكر منه يترتب فهمه على ما حذف. أحيانا يكون المحذوف استثناء أو وصف مؤثر، إذا كان استثناء لا يجوز، غير ذلك مما يبين معنى الخبر. نعم. إيه؟ على هذا السفر. يعني بعضهم قال في بعض المناسبات إن البخاري يقتفي أثر شيوخه فيأتي بالحديث على ما حدث به، فيأتي بالحديث على ما حدث به، لكن ما يلزم، ما يلزم. يحيى بن كير حدثه بالحديث كاملا في هذا الموضع، في الموضع الأول الذي شرحناه، ثم البخاري رحمة الله عليه، وهذا مذهب جائز عنده وعند كثير من أهل العلم، يحتاج أن يذكر. يعني أنت إذا أردت أن تتحدث عن العدل وأردت أن تستدل من القرآن، هل يلزمك أن تأتي بسورة بآية النساء كاملة؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا. يلزمك أن تأتي بالآية؟ أو تأتي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ إذا تحدث عن الأمانات، هل تأتي بصدر الآية وتقول الآية، أو تسرد الآية كاملة؟ وهذا في القرآن. فكيف بالحديث وأمره أوسع، بس بالشرط الذي يشترطه أهل العلم. ما تخلي الجزء الذي ذكرته لغز، وإن كان البخاري أحيانا يسلكه، فمذهب البخاري أبعد من ذلك، من أنه مجرد يختصر الحديث. كيف؟ الإمام مسلم باعتباره يذكر الروايات كلها في موضع واحد، ما يحتاج إلى مثل هذا الاختصار، ما يحتاج إلى مثل هذا الاختصار، لأن البخاري يقطع الأحاديث ويفرقها في مواضع تبعا لما يستنبطه من هذه الجمل من أحكام. فالحديث الواحد، وليكن حديث جمل جابر في قصته المشهورة، ذكره البخاري في 20 موضع، في كل موضع يذكر منه جملة يستنبط منها حكم. مسلم لا، يسرد في موضع واحد. أيهما أفضل؟ ها؟ هو إذا نظرنا إلى أن تصور الحديث كاملا أفضل، من جهة أن التصور الكامل يعطيك صورة واضحة عن جميع ما يتعلق بالحديث، بالقصة مثلا. لكن ما الغاية العظمى من رواية الحديث؟ أليست التفقه؟ التفقه منه. إذن طريقة البخاري أفضل، طريقة البخاري أفضل. قد يقول قائل لماذا لا يسلك مثل طريقة مسلم؟ وفي النهاية يستنبط المؤلف، بدلا من أن يفرق الحديث يقول الحديث فيه من المسائل كذا وكذا وكذا وكذا بعدد التراجم التي ترجم بها البخاري. نعم. لا لا، تقول هذا أفود بطالب العلم ولا لا؟ وغير مسألة حركة الذهن، أنت بتبحث عن هذه المسألة في موضعها من أبواب العلم، على طريقة البخاري تجدها، لكن ما تجدها على طريقة مسلم، لأنه يريدها في موضع واحد بجميع الفوائد. وقد نقول، قد يقول قائل أن الشراح تولوا هذه الفوائد التي ذكرها البخاري في صحيحه وأودعوها في شروحه في صحيح مسلم، لكن يبقى أن هذا الدليل الذي استنبط منه هذا الحكم قد يخفى علينا موضع، قد نجتهد ونجده في موضع هو أليق المواضع به، لكن المواضع الأخرى كيف نجده؟ فأيهما أفضل، طريقة البخاري ولا مسلم؟ طريقة البخاري. نأتي إلى مسألة الحفظ، وهذه راجت على كثير من طلاب العلم، يقول يعول في الحفظ على صحيح مسلم، وتؤخذ بعد ذلك زوائد البخاري. وفي التصنيف أيضا، يعني كما فعل من يجمع بين الصحيحين، كثير منهم جعلوا الأصل مسلم وزادوا زوائد البخاري، لأنهم لا يستطيعون أن يعكسوا، لأنه إذا أورده البخاري في الموضع الأول يبي يردونه كامل من صحيح مسلم، ثم في المواضع الأخرى أو يقطعونه مثل البخاري، ومسلم قد لا يكون ممن يجيز التقطيع. مسألة الحفظ، بعضهم يستروح إلى أن يكون المعول على ألفاظ مسلم، وما زاد في صحيح البخاري يضاف في الزوائد. لماذا؟ قالوا لأن الإمام مسلم يهتم بالألفاظ ويبين صاحب اللفظ بدقة، وإذا اختلف راوي عن راوي بحرف بينه ولو لم يترتب عليه فائدة، حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان. البخاري ما يقول هذا الكلام. إذا مسلم أدق في سياق المتون على هذا الكلام. نعم، نقول مسلم يبين ألفاظ شيوخه، لكن ماذا عن شيوخ شيوخه؟ اللفظ لمن؟ ما يبين شيء. والجمهور على جواز الرواية بالمعنى، شيخ شيخه يروي بالمعنى، بدليل أن غيره من الشيوخ رواه بلفظ آخر. إذن هل نضمن أن ما في صحيح مسلم هو اللفظ النبوي؟ ما نضمن. نضمن أنه لفظ شيخه الفلاني دون سائر الشيوخ، لكن ما نضمن في من بعد شيخه، حتى شيخه إذا ضمننا أنه لفظه، هل نضمن أنه لفظ النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما نضمن، لأن مسلم مع جمهور أهل العلم الذين يرون جواز الرواية بالمعنى. إذا كلها مروية بالمعنى فلا فضل ولا مزية لمسلم على البخاري حتى في الألفاظ. ما اشترط، لا لا، هذا من بعض من يجيز الرواية بالمعنى، بعضهم يشترط أن يذكره باللفظ ولو مرة، يذكره باللفظ ولو مرة، ثم بعد ذلك لا مانع أن يرويه بالمعنى ليخرج من عهدته بما ذكره في المرة الأولى. لكنه إذا استطاع أن يذكره ولو مرة، لماذا لا نلزمه باللفظ في جميع المرات؟ هو الذي جعل أهل العلم يجيزون الرواية بالمعنى صعوبة حفظ الألفاظ، لكنهم اشترطوا شرطا يقي من التصرف في المعاني، أن يكون الراوي عنده من العلم والخبرة بمعاني الألفاظ ومدلولات هذه المعاني ما يجعله لا يجعل لفظا مكان لفظ وهو يختلف معه في المعنى. يوجد نعم، يوجد حديث مقطعة ما ذكرت كاملة في الموضوع، يعني ذكرت في كتب أخرى. كيف؟ ويحدث خلل، لكن إذا قلنا إن البخاري رحمة الله عليه من طريقته أن يقصد مثل هذا الخلل ليحرك ذهن القارئ فيبحث في الطرق، وإلا بعض الجمل التي يذكرها لا مناسبة فيها مع الترجمة البتة، لكن مناسبة في الترجمة في طريق لم يذكر البخاري ولا خرجها أصلا. كيف؟ هو الأصل أن الشريعة جاءت واضحة وبينه، هذا الأصل. شو اللي جعل الأئمة يعتنون بصحيح البخاري ويشرحون ويبينون ويضحون؟ يعني قد يكون الغاز بالنسبة للمبتدئين، قد يكون الغاز بالنسبة للمتوسطين، لكنه بالنسبة للأئمة ما يكون الغاز. واضح عندنا. والله اللي حافظة تسعف ويحفظ الكتاب من أوله إلى آخره، والذي لا تسعفه الحافظة يحفظ مختصر يختصره لنفسه لا يعتمد على أحد، يختصره لنفسه. إيه؟ أنت إذا حفظت الطويل ثم بعد ذلك ما يرد عليك في المواضع الأخرى من ألفاظ زائد، أنت بتحتضر تستحضر التراجم والاستنباطات، استنباطات الإمام تستحضرها من خلال حفظك لبقية الصحيح، لكن بقية الألفاظ يبدأ داخل بعضها يدخل في بعض. نعم. إيه، لكن ما لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه البيان، لا يجوز أن يؤخره عن أكثر حاجة، ولذلك بيّن في وقته. البخاري بقيت إشكالات ما بينت إلى الآن، بقيت إشكالات استغلقت على الشراح، ثم يأتي بعد ذلك من يبين له هذا المستغلق. يقول ذكرتم أن من اعتنى بالجمع بين الصحيحين جعل لفظ مسلم والمقدم ويأخذ بعد ذلك زوائد البخاري، وقد بلغهم رأيكم فقاموا بتقديم لفظ البخاري، وما زلت عليه، ما زلت على أن العناية ومحور البحث والدراسة لطالب العلم يجب أن يكون البخاري، ثم بعد ذلك يدار حوله. أنا مثل ما صنعنا في الأحاديث السابقة، تخرج الحديث من الموضع الأول ثم تنظر إليه في المواضع الأخرى من الصحيح نفسه، ثم تضيف إليه ما في الكتب الأخرى، وإذا انتهيت من البخاري على هذه الطريقة تكون انتهيت من 50% من حديث الصحيحين، ثم بعد ذلك تعتني بزوائد مسلم وتفعل بها كما فعلت في صحيح البخاري، يكون محور البحث مسلم لأنك انتهيت من البخاري، وتأخذ زوائد السنن على مسلم، انتهيت من مسلم، مسلم ذهب منه أكثر من النصف عند دراسة صحيح البخاري. نعم، لأن الحديث الذي تخرجه من مسلم أثناء عنايتك بالبخاري حط عليه علامة أنك انتهيت منه، ما تبراجع له مرة ثانية، فيبقى زوائد مسلم على البخاري وتعمل فيها مثل ما صنعت في صحيح البخاري، وتضيف إليها زوائد الكتب السنن، ثم إذا انتهيت من مسلم تبدأ بسنن أبي داود وتصنع به كما صنعت في صحيح مسلم، ثم بعد ذلك جامع الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، وإذا انتهيت وليكن هذا العمل يستغرق عليك وقتك كله، يعني بعد العناية بكتاب الله وأخذ عليك 5 سنوات وصرت تتصور جميع ما في الكتب الستة وما فيها من أحكام وفقه ومعاني وألفاظ، هذا كثير على السنة؟ هذا ليس بكثير. وأنت قبل ذلك حفظت ما يعينك على أحكام العبادات والمعاملات من المختصرات، يعني المفترض أن يعمل هذا العمل يكون قد حفظ 40، حفظ العمدة، حفظ البلوغ على الأقل، ومع هذه المتون ما يعينه على فهم هذه المتون من علوم الآلة، علوم العربية، أصول الفقه، علوم الحديث، علوم القرآن، فيأتي إلى السنة وقد تأهل للنظر فيه. على هذه الطريقة بإذن الله أحتاج لها، يعني يمكن أن يتخرج الطالب عالم 10 سنوات، بس المسألة تحتاج إلى ترتيب وجد. خلوا في 5 سنوات الأولى يحفظ القرآن ويحفظ هذه المتون ويحفظ علوم الآلة، ويتقنها، وفي الخمس السنوات الأخيرة الكتب الستة على هذه الطريقة. لأن الطريقة واضحة ولا ما هي واضحة؟ لأن الأخ يقول تقول بلغ يقول ذكرتم أن من أتنا بالجمع من الصحيحين حمد الحق وغيرهم كلهم جعلوا المدار على مسلم، لكن قد يكون الدافع لهؤلاء أولا تقليد بعضهم لبعض، والفكرة بدأت من المغرب، والمغاربة لهم عناية بصحيح مسلم أكثر من صحيح البخاري، هذا معروف بغض النظر عن ما ذكرناه من أن صحيح مسلم يعتني بالألفاظ وغيره، يمكن ما نظروا إليها أصلا، إنما نظروا من أصل في أصل المسألة من عنايتهم وتقديمهم لصحيح مسلم على البخاري. بهذه الطريقة التي ذكرناها وشرحناها في مناسبات تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى جد، تحتاج، والعلم كله يحتاج إلى تعب، لكن الإنسان يمسك الطريق من أوله أفضل من كونه يتخبط، اليوم أبدأ في كذا بكرة أبدأ في كذا، يعني مثل صنيعنا اللي ما وجدنا من يوجهنا إلى مثل هذا من أول الطريق، إحنا ما زلنا اليوم الكتاب كذا يوم كذا، ويصعب على الإنسان أن يعتبر نفسه طالب مبتدئ ويبدأ الدراسة من جديد، لكن من حظ طالب العلم ومن حسن حظه أن يجد من يرشده إلى طريقة تنفعه في بداية الطريق، لأن كثير من طلاب العلم يتخرج في الجامعة وقد يواصل الدراسة العليا وما عرف كيف يطلب العلم. يقول ما رأيكم من يقول بأن شيخ الإسلام رجل وأنا رجل وله رأس ولي رأس فآخذ مما أخذ منه بحجة الاجتهاد بل يصل به الأمر إلى القول وهذا الدليل حجة على بطلان قول الجمهور غير هذا القول بحجة أنه اجتهاد والدليل الأصل المذهب. نعم الدليل الأصل، لكن متى تصل إلى هذه المرحلة؟ هذا اللي يحتاج إلى الموضع الخامس في كتاب التفسير أيضا في باب قوله اقرأ وربك الأكرم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري حاء وقال الليث حدثني عقيل قال محمد أخبرني عروة عن عائشة. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري حاء. هذه الحاء هي حاء التحويل من إسناد إلى آخر، وهذه هذا قول الأكثر، ومنهم من يقول إن الحاء معناه مختصرة من قولك الحديث، يعني وصل إلى الحد اقرأ الحديث، ومنهم من يقول هي في صحيح البخاري خاء وليست حاء، يعني رجع الإسناد إلى المصنف البخاري، والأكثر على أنها حاء التحويل من إسناد إلى آخر ويستفاد منها الاختصار. لكن أحيانا توجد في البخاري وهي بقلة توجد عند البخاري، بينما مسلم لا ما يمر صفحة إلا وفيها حاء التحويل، وقد تذكر ثلاث مرات أربع مرات في إسناد في حديث واحد عند مسلم وعند أبي داود بكثرة وعند غيرهما لكن بقليل. بعضهم مثل ما ذكرنا أنه يقول رجع الحديث إلى المصنف هو البخاري، هذا متى يكون له وجه؟ أحيانا البخاري رحمة الله عليه يقول حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة حاء وحدثني، انتهى الإسناد، يعني ما نحتاج لاختصار في مثل هذه الصورة، إذا ذكر الإسناد كامل ما نحتاج لاختصار. فلا يكون معناها حاء التحويل من إسناد إلى آخر، لأن الفائدة من حاء التحويل الاختصار. وطي بعض الرواة الذين يذكرون في الإسناد الأول والثاني، لكن إذا وصل أحيانا يقول حدثنا مثل حدثنا يحيى بن مقين قال حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت وأحيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حان ما العقيدة ما الحديث هذه أقرب من تكون الحديث أو أن أرجع الإسناد إلى إلى إلى مؤلفه البخاري لأن ما لها الأثر التي من أجلها اصطلح العلماء على وضعها في فيما بين الأسانيد. وقال الليث هذا تعليق ولا بالإسناد السابق لأنه بيجينا في الحديث الذي بعد هذا نعم في الحديث جابر قال ابن شهاب بعد وفتر الوحي قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة هل هذا بالإسناد السابق حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر هل هو بالإسناد السابق أو معلق يأتي الكلام عليه بشرح بالتفصيل في شرح الحديث الذي يليه عند قوله وقال ابن شهاب ويختلف الأمر حينما يذكر ما يريد ذكره من أثناء الإسناد بالواو وبدون الواو لأن عندك قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة وعندنا حاء وقال الليث بالواو وعندنا في المشروح الموضع المشروح قال ابن شهاب وأخبرني وقال الليث حدثني عقيل قال محمد أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جاء الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وأترجم باب قوله اقرأ وربك الأكرم وهو مختصر جدا كسابقه والمناسبة ظاهرة هذا الموضع الخامس والموضع السادس في التفسير أيضا باب الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال زملوني زملوني فذكر الحديث الموضع 4956 والمناسبة فيما لم يذكره المؤلف من المتن فأحال على بقية الحديث المناسبة فيما لم يذكره المؤلف رحمه الله من المتن يعني على ما قلنا أنه يستند هم الطالب العلم أن يبحث في طرق الحديث وألفاظه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل يقول إذا ترجم الإمام البخاري بترجمة وذكر حديث وليس فيه موضع الشاهد للترجمة، ووجدت هذا الحديث في كتاب آخر، البخاري أحالني على الطرق فبحثت عن هذه الطرق وجدت ما يدل على المناسبة، وليكن عند مسلم أو عند أبي داود أو عند أحمد أو عند غيرهما من الأئمة، هل أقول أخرجه البخاري باعتبار أن البخاري أحالني عليه؟ لا، ما نقول أخرجه البخاري. وأيضا نعم في قصص أيوة نعم، يقول الحديث كامل عند مسلم رواه في موضع واحد عند أحمد وغيرهما، ولتكون صحيفة همام ابن منبه تشتمل على أكثر من 130 جملة قطعها البخاري حسب ما يستنبط منها من أحكام، هل يجوز أن أجمع هذه الجمل من صحيفة همام وأخذ سوقها مساقا واحدا وأقول خرجها البخاري؟ هذا سؤالك. ها؟ لا كاملا، لا قطعها، وطريقته في سياقها تختلف عن طريقة المسلمين. البخاري يسوق الجملة الأولى منها نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم يذكر الجملة التي يستنبط منها، ومسلم تختلف طريقته، يسوق الإسناد ثم يقول فذكر أحاديث منها كذا، هذه طريقة البخاري. لو جمعنا الألفاظ كلها التي جاءت بهذا الإسناد وجزم أهل العلم بأنها من صحيفة همام، لو جمعناها مسخناها مساقا واحدا نقول أخرجها البخاري. حديث جمل جابر قطعه البخاري في مواضع جمعه، نقول هذا يجوز ولا ما يجوز؟ أهل العلم يقولون من الكمال أن تبين الواقع بدقة، وإذا جمعت مثل هذه الجمل وأنت حقيقة لا تدري المقدم منها من المؤخر في أصل الرواية عليك أن تحتاط، عليك أن تحتاط، وإلا ما عدوت الواقع إذا قلت أن البخاري خرج هذه الجمل. إذا قلت خرجه مفرقا واضح للقارئ. على كل حال مسلم رحمه الله تعالى أحياء كثيرا هذا الاستنباط عنده مضطرب، يسوق الحديث بإسناده ومتنه كاملا ثم يسوق إسنادا بعد ذلك ويقول بمثله أو بنحوه ولا يذكر اللفظ، ولا يذكر اللفظ. أنت وجدت هذا اللفظ الذي ساق مسلم إسناده في كتاب آخر، هل تكتبه في صحيح مسلم؟ لا سيما إذا قال بمثله، لأن الحاكم وغيره يفرقون، وهذا هو الأصل، أنه إذا قال بمثله أنه بنفس اللفظ، إذا قال بنحوه بالمعنى. أنت وجدت الرواية في أبي داود من طريق الإسناد الذي ذكره مسلم رحمه الله. المتعين أن تذكر الإسناد وتقول ذكر وقال بنحوه نعم أو بنحو حديث أخرجه أحمد، تذكر الإسناد ذكره مسلم وتقول بنحو أو بمثل حديث خرجه الإمام أحمد في المسلم، ثم تذكر حديث عشان تبين الواقع. في مؤلفات لكنها ما ليس بين أيدينا منها شيء، وفي محاولات لبعض المعاصرين، في محاولات لبعض المعاصرين. هذا يقول لم أفهم كيف أجمع روايات البخاري ومسلم أو كيفية قراءة الأحاديث وجمع الزوائد من مسلم والبخاري في أرض التوضيح. هذه وضحت في مناسبات كثيرة وسجلت وانتشرت بين طلاب العلم، مثل ما ذكرنا أشرنا، يعني لو أخذنا حديث العمل بالنية على الطريقة التي شرحناها، على الطريقة التي هو نموذج لهذا العمل، هو نموذج لهذا العمل، الحديث الأول والحديث الثاني، الثالث قد يختلف عنها قليلا، لكن الأول والثاني نموذج لمن أراد أن يسير على هذه الطريقة. ها؟ أبي داود ما تجزم، الإسناد واحد معروف، هذا واضح الإسناد واحد تقدر تطبقه، يعني ما هو معجزة أن تطبق إسناد أبي داود على إسناد مسلم ثم تقول مسلم قال بنحو حديث لفظه كذا عند أبي داود. لكن أيضا بعد الجزم بهذا وإن قالوه جوزوه يحتاج إلى دقة نظر. هو بنحوه حين اختلاف اللفظ تقول بنحوه، يعني تصور الحديث الثاني الحديث تصور مسناد حديث ثاني بنفس الإسناد، هي لأن عندنا الحديث الأول يدلنا على المراد، الحديث المذكور هو الذي يحدد لنا أن مسلم قد يكون مراده وهذا الحديث الذي ذكر لفظه أحمد أو أبو داود أو غيره. ما دام قلت بنحوه كما قال بنحو حديث خرجه الإمام أحمد أو أبي داود، قالوا هذا نص عليه في المصطلح. نعم. لا لا، يعني صحيفة ما موجودة كاملة مفردة وموجودة في مسند أحمد في موضع واحد، من هذه الجمل ما لم يخرجها البخاري ولا مسلم. هل نقول باعتبار أن البخاري ومسلم خرجوا هذه الأحاديث لأن إسنادها مرضي عندهم على شرطهم؟ لا، ما لم يوجد في الصحيح لا نقول خرجه البخاري، ولو أحال عليه، ولا مسلم ولو أحال عليه. الموضع السابع في كتاب التعبير في باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، قال رحمه الله حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فذكره مطولا بنحوه، يعني بنحو السياق الذي معنا، وفيه وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك الحديث. وسبق الكلام في هذا البلاغ في معناه مفصلا. الحديث مخرج أيضا عند مسلم وأحمد والترمذي. ونشوف بعض الأسئلة من الانترنت ونبين في الدرس اللاحق إن شاء الله روايات مسلم وأحمد والترمذي. إذا كان الضعف شديدا، إذا كان الضعف شديدا بين البخاري. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، وله نظائر. لا حقيقة ابن حجر ما في هذه اللفظة، يعني ما وفق اختيار هذه اللفظة، وإلا البخاري عادته الاختصار، ومع ذلك ذكر ما يدل على المناسبة، ما يناسب ما يطابق الترجمة. ما أشوف يعني فيه قدر زائد على غيره من المواضع التي وجهها ابن حجر ورد على من خالفه. يقول ما هذه امرأة من الكويت تقول ما حكم لبس المرأة المستقيمة طالبة العلم الشرعي البناطيل الجنس تحت العباءة علما بأنها تفصل الجسم عند هبوب الريح، وما نصحكم للباس المرأة طالبة العلم في كلية الشريعة في الكويت؟ على كل حال هذه مسألة عمت وانتشرت في المسلمين وأصلها من أعدائهم من الكفار، وفيها من المحذورات الشرعية ما فيها، ولم يكن فيها إلا من قالت بأنها تفصل الجسم من هبوب الرياح، وهذا لا يجوز بحال. ومن شرط اللباس أن يكون ساترا سابقا لا يبين شيئا من بشرة المرأة ولا من تفاصيلها وحجمها مما يغري بها الرجال. لا لهم، إن ستر من وجه كشف من وجه، يعني إن ستر البشرة كشف الحجم. يا أخوان أدركنا النساء قبل 30 سنة، وأبو عبد الله مدرك وغيره من أقرانه قبل 30 سنة كانت العباءات على النساء يعني سمكها يمكن نصف سنتي، سميكة جدا جدا بحيث لا يؤثر فيها الريح، لا يؤثر فيها الريح. وثوبها تجر ذيلها خلفها ذراعا، هذا أدركناه. وأما الجيل الذي قبلنا فكلهم على هذا، وبعد أن فتحت الدنيا على الناس وهذا الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أثرت فيهم هذا التأثير، صار يقلد بعضهم بعضا ويرون أن هذا هو التقدم، هذا هو هذه الحضارة ولا شيء. ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ الخلال اللي تخلل به الأسنان استوت. يعني ما رحنا بعيد، وين رحنا؟ فليتنا قلدنا الأعداء والكفار فيما ينفع، حقيقة قلدناهم فيما يضر، وعجزنا عن تقليدهم فيما ينفع. ولو تفرغنا لتقليدهم فيما ينفع، مع أن الأصل أن كل ما ينفع المسلم هو السابق له، لأن دين الإسلام هو دين العمل لا دين الكسل. وأصول ما انتفعوا به أصولها كلها نافعة من المسلمين، وكانوا إلى وقت قريب عالة على المسلمين، لكنهم أخذوا أمورهم أمور دنياهم بجد وحزم، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه، حتى انبهرنا وصرنا نقلدهم في كل ما يصدر عنهم من حسن لا نقلد في الحسن، من كل قبيح. نعم ما أبحاث هم عالة في كل وقت، لكن هذا الواقع، هذا واقع الأمة، هذا واقع الأمة. الأمة قد يوجد فيها عباقرة، فيها أهل عقول، ومع ذلك ينتقلون من بلادهم إلى بلاد الكفار. يعني إذا وجد الرأس المفكر المدبر وما وجد له مجال في بلده، رأى أنه ينتقل ويستفيد ويفاد منه. لكن هل تنسب هذه الاختراعات للمسلمين باعتبار أن تلك العقول التي هاجرت من المسلمين في الأصل؟ أبدا، ما حد يذكر هذا. والله المستعان. شو؟ هو لا يجوز له أن يبقى بين ظهراني الكفار، المسألة مفروغ منها ومحسومة. الله المستعان. يقول: هل يكون الدفاع عن البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة زائد حتى يصل إلى رد بعض الحق الذي ربما يكون قد قاله المنتقد؟ وهل يكون هذا من الغلو، مع العلم أن أهل العلم لا يرون أحدا معصوما إلا الأنبياء ومن عصمه الله؟ أولا، الدفاع عن البخاري رحمة الله عليه هو دفاع عن السنة، ما هو دفاع عن ذات البخاري، هذا من جهة. الأمر الثاني، أن من يدافع عن البخاري يدافع عن الأمة بكاملها التي تلقت كتاب البخاري بالقبول، لكن خل البخاري يحكم على حديث ينقل عنه خارج الصحيح ويعارضه أحمد أو غيرهم من الأئمة، ننظر إليهم على حد سواء. ما نفضل البخاري على أحمد أو على أبي حاتم أو على ابن المدينة أو على القطان أو غيره، إذا حكم على حديث خارج الصحيح، لا، لأن الصحيح تلقته الأمة بالقبول. حينما ندافع عن صحيح البخاري، إنما ندافع عن اتفاق الأمة، ما ندافع عن شخص. وإذا دافعنا عن الأحاديث الأصول في صحيح البخاري التي تلقاها الأمة بالقبول، لا يعني أننا نقبل كل ما يقوله البخاري من أحكام يستنبطها من الأحاديث، قد نخالف وقد نوافق. يقول: من يضع يديه خلف ظهره متكئا عليها، هل هذه الجلسة منهي عنها في حديث أبي داود؟ أولا، بالنسبة لوضع اليدين على العجيز خلف الظهر أثناء المشي، هذه موجودة بكثرة. ذكر ابن جبير في رحلته وفي القرن السادس قال: ثم دخلنا نابلس فوجدنا عندهم عادة قبيحة لا توجد عند غيرهم من المسلمين، وهي وضع أيديهم على أساههم أثناء المشي. الآن كثرت في كل مكان، وبعضهم يعلل ويقول أن هذه المشية ووضع اليدين على هذه الهيئة مما يعين الظهر، تشد الظهر كالحزام. وعلى كل حال هي مشية قبيحة بلا شك. نأتي إلى وضع اليدين خلف الظهر متكئا عليها، لا شك أنها مذمومة، يعني جاء ما يدل على ذمها. وين؟ أي في الاتكاء، يعني تقصد خلاف ما جاء في السنن؟ على كل حال إذا اختلفت عما جاء النهي عنه لا إشكال. يقول: ما هي شروط الحاكم في المستدرك؟ حيث أن بعض العلماء يرى أنه متساهل. حاكم نص على شرطه في مقدمة المستدرك، فقال في المقدمة: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان. والتزم هذا، لكن هل طبق ما التزمه؟ واقع الكتاب يقول لا، لأنه خرج لرواة فيهم ضعف، بل خرج لرواة شديد الضعف، وأخرج أحاديث ضعيفة، بل أخرج أحاديث شديدة الضعف، ووجد فيه بعض الموضوعات، وهو في ربعه الأول أمثل منه في ثلاثة الأرباع. وعلى كل حال التساهل ظاهر، والله المستعان. أمين المهدي من مصر يقول: أنا أحضر الدرس على الإنترنت، فهل يجوز لي عند النقل عنكم أن أقول قال شيخنا؟ أنا لا مانع على أن تبين أنك بواسطة لئلا يحصل التدليس. هناك من أنواع التدليس، تدليس الشيوخ وتدليس البلدان، ليظن بك أنك رحلت من أجل العلم، والأمر خلاف ذلك. كما يقال عند بعضهم يقول: حدثني فلان بقرطبة، والسامع يظن أنه هاجر إلى الأندلس من أجل طلب العلم، وقرطبة حي إما في أي بلد كان، منها في الرياض وفي القاهرة وفي غيرها من البلدان، في بلده ما سار. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.